صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا فيما سبق بأنه في الشبهات البدوية التحريمية هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط؟ قلنا نتيجة رأينا السابق صار أنه لا يجب الاحتياط، والأخبار التي كانت دالة على وجوب الاحتياط أحملناها على من؟ على الاستحباب لو الإرشاد. السؤال الذي نريد نطرحه الآن هذا، أنه لو فرضنا شخص قال أفرض الاحتياط مو واجب، لكن مو مستحسن راجع ومستحسن بلا إشكال، فاحتاطيت أنا، إذا احتاطيت وتركت هذا الشيء كنت تركته قلت أحسن أحوط قلع تركه، أو لحم الأرنب لا آكله أحوط قلع تركه مو أحسن ولا قلنا مو واجب لكن أحوطه، وواقعا لم يكن حرام لحم الأرنب، أحرمت نفسي مدة عمري كله من الأرنب، تبين أنه هو جائز واقع لو فرض. سؤال هنا ثواب أحصل وما حصل ثواب؟ ثواب أحصل لو ما أحصل؟ لو فرض أكرر السؤال أنه نحن بلا إشكال حينما قلنا بأن الاحتياط غير واجب لكن بلا إشكال راجع، فإذا الإنسان احتاط قال أترك لحم الأرنب وواقعا لم يكن حرام، فهل يحصل ثواب أو ما يحصل ثواب؟ بحثنا هذا إهنا هاي النقطة. اليوم الأمر الثاني هذا البحث اللي قبل مو بحثه، هذا الجواب. جواب شنو؟ أنه يكون نشوف فيه في الأوامر، أوامر الاحتياط الذي كانت تقول واحد من يقول قد عند الشبهة، واحد كان يقول أخوك دين الصحاب وغير ذلك، ويقول إنه مو وجودية مو سيولة لكن استحبابية، لكن استحبابية سواء إذا أخذ مثل ما يقولون مستحب النسوات إذا تنسوكت مو حصل سواء. نرى ما لو قلنا هاي أوامر الاحتياط استحبابية، لو أقول لو قلنا فثواب أصل، أما لو قلنا لا هو ليست استحبابية بل هي ماذا؟ غيرية. غيرية يعني شنو غيرية؟ أوامر غيرية. مثل المقدمة، أوامر المقدمة مطلوبة ماذا؟ غيرية. يعني شنو غيرية؟ يعني للوصول إلى الواجب إن أنا هم ما تنقول الاحتياط مطلوب بطلب شنو؟ غيري. حتى شنو؟ تحترز عن من؟ لا تقع في من؟ في المحرمات الواقعية. يعني مثل من يقول يعني يقول الاحتياط يصير بعدين نطولها، يعني يقول امر الاحتياط يصير شنو؟ ارشادي. مثل من؟ امر ارشادي مثل أوامر الطبيب مو هيك ولا إرشادية، ما يترتب على موافقتها أو مخالفتها إلا ماذا؟ ما يترتب مع قطع النظري عن وجود هذا الأمر. ممكن نقول أوامر الطبيب ولا هنا هذا ما تنقول هذا أمرنا ماذا؟ احتاط نقول إرشادي مثل أمر الطبيب، أو مثل من؟ مو أمر الطبيب مثل من مثال ثاني بل ما عده الأمر بالإشهاد في المعاملة، واحنا عندنا مستحب ماذا في المعامله؟ الارشاد. اذا هذا ارشادي، يعني شنو ارشادي؟ يعني لاجل ان لا يقع نزاعون، فشو يترتب على موافقة أو مخالفة هذا الأمر؟ يا أمر، أمر أشهد في المعاملة، شو يترتب؟ ما يترتب لو لم يكن هذا الأمر موجود. إذا هذا الأمر أمر أشهد ما كان موجود، شو يترتب؟ إذا كنا نشهد نزاع ما يصير، إذا ما نشهد قد نزاع يصير. بعد ما يجي الامر موافقة هالامر ما يترتب الا ذات المقدار، يا ذات المقدار وهو اما يقع نزاع بعد، فيضع ما اله نزاع بعد ذات المقدار الذي كان يترتب لولا الامر وهو نزاع ما يقع الان يترتب جديد ما يترتب مثل سواء. فالخلاصة إذا قلنا أوامر إحساس للاستحباب المولوي ثواب عصير مثل أمر كمسوى المسوى أو سرح لحيتك ماذا بالمسوى، أمر استحباب المولى ثواب واحد أحد. وإذا قلنا لا هذا أمر مستحباب هذا غيري يعني إرشاد يعني حتى ما يقع ما تقع تتحرض عن محرمات واقعية مثل أوامر الطبيب، النذر أوامر الإشهاد في المعاملة، النذر أطيع الله وأطيع الرسول كان إرشادي. إيه نعم يكفي فإحتمال الحصول يا إحتمال صحيح بنظرك شنو يعني توجيه الأول شنو أن نقول استحبابي، يقول أما توجيه الأول أن نقول أمر إحساس استحبابي فلأن ظاهر الأمر شنو هو في الأمر الوجوب بعد رفع اليد عن الوجوب الأقرب إلى الوجوب ياهو استحباب ومو الإرشاد تنقل بالإستحباب. هذا توجيه من الأول. توجيه ثاني شنو أنقل إرشادي غيري يتمسك مرضه نقول ظاهر إحساس هو الإرشاد علمان إلى حكم الحقي والحقي يقول شنو إحساس هذا دعني يرجد إلى حكم الحقي فنجي للعقل، العقل ليش يقول إحساس؟ حتى ما تقع في المحرم. لو كان المورد يجب به الاحتياط مثل الجبال المحصورة، العقل ليش يقول إحساس؟ حتى ما تقع في المحرم، يعني إذا قلاصا أكو واحد خمر، العقل يقول شنو تكون تفرق ليش؟ تحرزا عن الوقوع في الحرام. كذلك العقل يقول لو ما كان الاحتياط واجب كان مستحسن، هذا العقل يقول احتياط ليش؟ حتى تتحرز عن الحرام واقعي. فهاي الاخبار ظاهرها الارشاد الى حكم العقل، ومعلوم ان العقل لا يحكم الا بما حينما يحكم الاحتياط، في موارد يجب الاحتياط تبقى محصوره لا يحكم الا لاجل التحرز، في موارد استحبابه سبب البدوية محل كلامنا أم لأجل التحرز تصير إرشاد إلى حكم العقل فالنتيجة صواب ما عصير. ثم الشيخ قدس سره يذكر قرينتين في صالح هذا الاحتمال الثاني. قرينتين اثنين اثنين من عبارة بعدين أقرأها طبعا خاص يطول وقتنا وكذا. بعدين شي يقول لحد الآن شنو صار ثواب أسيوة ماتوا يميل علما ثواب ماتوا مو بعدين يقول لا ثواب أصل نقدر نقول ثواب أصل إذ أي بيان همس بعدين نخليه هاي منهجت ماذا بحثنا عبارة تلسيل مطلب دورة له حتى نطبق العبارة وحصلوا أنه لو فرضنا نحن قلنا في سبق الاحتياط في الشبهات البدوية مواجب مواجب قلنا أوامر احتياط مو للوجود مو تقلنا ولا إيه لكن شلون ما ترى راجح زين ومو زين واحد يعتبر زين راجح عقلا وشرعا بلا إشكال فإذا واحد احتار مدة عمره ما سلى الأرنب وواقعا كان محرم، ثواب إليه ولا ثواب؟ ثواب حتينا كنا بعدنا عن الثواب، قلنا على أنه إذا أمر احتط للاستحباب المولوي ثواب إليه مثل أمر تمسك المسواك. وإذا توجيها شنو هذا الاحتمال أن نقول للاستحباب؟ توجيها أن الأمر ظاهر في الوجوب بعد رفع اليد عن الوجوب الأقرب والاستحباب. وقد نقول لا، هذا الأمر أمر غيري. غيري يعني شنو غيري؟ مثل أمر بالمقدمة. غيري يعني شنو؟ للوصول إلى بين مقدم. أمر غيري يعني أمر رحبه غيري يعني شنو؟ للتحرز عن حرام واقعي. هذا الاحتمال شنو توجيها؟ نقول ظاهر على الأخبار الإرشاد أنها تريد أن ترشد مثل أوامر الطبيب، أوامر أطيع الله وأطيع الرسول، شنو إرشادية؟ ترشدنا إلى أطاعة، أمر صلي وصوم ولا تشرب الخمر، لا تسرق. هذا الإرشادي إرشاد من يحصل العقل، ومعلوم العقل جعته في موارد الاحتياط اللازم، يحصل الاحتياط اللازم ليه؟ للتحرز عن الحرام. في ما يحتاج مستعب مع الكلام ده؟ هل للتحرز عن الحرام المحتمل؟ الشيخ يؤيد هذا الاحتمال أنه إرشادي بقريبتين، ثم بعدين يذكر هذا النتيجة جيسة ثواب ما عليه هذا الشيخ، ثم بعدين يذكر توجيه علما للثواب. نطبق العبارة. الثالث لا إشكال يا أخي، من أول عنوان يكون تدخل لهذا الأمر الثالث، إيه حتى تفهم المقصود شنو. من سوى الشيخ الأثاني عنوان هذا مو كل الزين بالله عنوانه يبسي. هل المحتاط له ثواب؟ مو هذا الإحتاط دمه، لكن الإحتاط ثواب له ولا ثواب للمحتاط أفي ولا شيخ؟ لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا. رجحان فراجع، هم العقل يقول هم النقل، ذلك في الأخبار اللي يقرناها أصل الفيلم دينا وجوب ما تدولها في الاستحباب وبلا إشكال، يعني رجحان فبلا إشكال تفيد أصل رجحان. لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا، العقل يقول فهذا بلا إشكال. نقلا هم من ذلك في الأخبار كما نقلا يا بسين، فعقلا فعدنا عقل، عقلنا يقول راجع، نقلا شنو؟ كما يستفاد من الأخبار المذكورة يعني التي ذكرت عن غلام عهدية يعني السابقة، ظني في الأخبار أضرب ما قلنا على الوجوه أخوك دين الصح أضرب وجودي. إذا تزوم ما تروف عن إحساب يقول يعني هذا أنت تريد بعد تنقر ذي في الأخبار وغير فشن ستعدى في السنة تريد تدور. هذا سؤالي. وهل الأوامر الشرعية للاستحباب ذات أخي تبي صحته للاستحباب حتى ثواب حسن؟ هذا حكي فيتاب عليه يعني على الاحتياط على تركه للحم الأرنب وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعي. افرض ما حصل به الاجتناب، لا افرض ما حصل به، من باب الأرنب مو حرام واقعا؟ إذا مو حرام واقعا فبتركك هذا أنت ما تحرمت عن حرام واقعا، هذا مو حرام واقعي فثواب إليك وما إليك. فهل أوامر للإستحباب حتى يسار أو نقول لا هذا احتمال الثاني أو غيري؟ غيري هذا جديد هنا، أنا غيري يعني أمر الاحتياط غيري، غيري بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز مثل وجود السفر، مطلوب غيري يعني لأجل الوصول إلى هذه المقدمة، غيري بمعنى كونه مطلوبا لأجل التحرز عن الهلكة المحتملة الواقعية. لا الثالث غير من عمل أسباب بعد بهذا المعنى لا لا ماذا عن استحباب؟ ماذا غيري مطلوب غير يعني لأجل التحرز عن إرشاد بعد التالية يعني بنقول ثوابنا إلى بعد التالية. التحرز عن الهلكة المحتملة والأطمئنان بعدم وقوعه فيها يعني في الهلكة حتى تطمئن أنه ما تقع بالهلكة، فيكون الأمر به إرشاديا يعني بطلع إرشاد يقول إرشاد أنه إرشاد إلى أنه حتى ما تقع بالهلكة في الحرام الواقعي. ما يترتب إذا إرشاد يعني شنو ما يترتب شنو قلنا على موافقته أو مخالفته سوى شنو شذرته هذه في الخاصية اللي بيترتب لو ما أطلع أبو إذا طبيب دميلة تأكل الفور فقال ثاني على مخالفة الأمر في ذاته. السعال اللي يترى المرض اللي يتراته اللي يتراته لو ما كان أمر الطبيب موجود. هارد في آخر عقوبة خماس ما يقولون الطبيب خماس ما يبعث وراء الشرطة وكذا تعالوا خنبقى هذا الشيخ مثلا ليش سلف الطبيب ما تعرف هي الخاصية المترتبة على الفعل أو الشهر يعني لو لم يصل أمر موجود بيت الخاصية سنة الآن هم ما بيت الخاصية موجودة نظير أوامر الطبيب ونظير أوامر الأمر بالإفادة عند المعاملة حتى ما يقع التنازع يلا يا احتمال صحيح هذا أو ذا وجهان يعني فيه وجهان توجيه الأول شنو أنه استحبابي لأن ظاهر الأمر شنو وضوء بعد حرف علي عن وضوء أقرب إلى وضوء استحباب وجهان هذا توجيه الأول من ظاهر الأمر يعني نسك ظاهر الأمر بعد رفع اليد عن عدم بعد فرض عدم إرادة الوجود فظاهر شيء يصير أقرب إلى ظاهر بعد شيء يصير إذا أرفعني عن وجه أقرب إلى الوجه بعد رفع اليد عنه هو الاستحباب فالظاهر عين استحباب توجيه الثاني شنو؟ التفت يا أخي لحل العبارة جيدا توجيه الثاني شنو؟ هذا راح يجي أنه ليش نقول لين؟ إرشاد غير يعني يقول ومن سياق جل الأخبار الواردة في ذلك يعني الأخبار الواردة في ذلك عن الاحتياط الذي تمر بالاحتياط سياق الذي يقرأ سياق جل يعني أكثر ترسل كده لاحظ العقل بعد وانا بسيط فإن ظاهر كونه مؤكد إلى حكم العقل يعني بين فإن تعليل صوت سياق سياق جل الأخبار هو ذلك يعني أنه ماذا غيري يعني الإرشاد يقول فإن ظاهر كونها تنبيت الأخبار مؤكدة لحكم العقل بالاحتياط يتأثر حجرا عقل لما نحسب الاحتياط من يابا يحكم لأجل التعرف عن الوطية ولا الهلكة في موارد الوجود لأجل التعرف عن الهلكة اليقينية في موارد الاستحباب لأجل التعرف عنه لأجل التعرف عن الهلكة المحتملة فيكون أساس لحكم العقل والعقل ما يحكم إلا لأجل التحرر فإن ظاهر كان مؤثر لحكم العقل بالاحتياط والظاهر أنك فإذا كان مؤثر لحكم العقل تخر روح علما الى حكم العقل اخر روح يلا انت والظاهر ان حكم العقل اي رحنا حكم العقل بالاحتياط من حيث الاحتياط على تقدير عدم كونه الزامية اذا مو الزامي حكم الاحتياط مثل تتبع بدوية حكم العقل بعد مو الزامي ماشي ولا فقابلوا بمحضر اطمئنان ودفع احتمال العقل من هذا الباب ولا اذا لم يكن الزامي فمن هذا الباب لأجل على أنه ماذا يصير اطمئنان بعد من وقع في الحرام الواقعي وكما أنه إذا تيقن بالضرر يقول لي تروح بعيد أوضح فيها أحسن يقول في صورة اليقين بالضرر في صورة محصورة مو حكم العقل هناك لأجل جنو تحرك عن الهلكة اليقينية العقاب نانا ما تنزل إذا مو إلزامهم كذلك وكما أنه إذا تيقن بالضرر يكون إلزام العقل يعني بالاحتيال لمحض الفرار عن العقاب المتيقن كلمة المحصورة أجل العقل فهو إلزامي بالاحتيال فكذلك طلبه غير الإلزامي إذا احتمل الضرر في موردنا كيف الدبوية يحتمل أن هذا حرام نو إحنا بعد حكم مو إلزامي نقول هذا حكم العقل بالاحتيال لأجل ماذا احتراز عن وقوع في الهلكة الغلاطة من الأخبار أستاذ لحفظ العقل والعقل يحسب بالاحتياط من باب التحرر عن هلك المحتملة فتوضاك بالنتيجة بل وكما يقول يعني مورده يصير مثل من أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الله أمر شنو أستاذي لذلك إذا واحد صلى وما يقدر يقول الله طيب ثوابي ليه ترى الثواب يعني تقول صلي وأنا صليت الفرق الثواب علما أطيعوا موسى كذلك أطيعوا الله ورسوله في أي شيء الأوامر يعني والنواهي وأنا أطعت أمرك تقول تصلي أنا أطعت تطيعوا ثواب ثاني على حساب أطيعوا لا ما يطيليك أنا هذا إرشاد موتي ولا وكما أن أمر الشارع بالإطاعة في قل أطيع الله ورسوله لمحض الإرشاد حتى ما يقع العبد في عقاب المعصية أطيعوا يعني حتى انتسلوا يا وانه ما تنتسلون حتى تعاقبوا هكذا بعد ما تقول ايه ساعد معي حتى لا يقع في عقاب المعصية ويفوت ثواب الطاعة، وما يترتب على مخالفة أطيعوه، أطيع الله وأطيع الرسول، على مخالفة سوى هالمقدار، يعني سوى هالعقاب الذي يترتب لو لم يكن أطيعوه. إذا أطيعوا ما شاء وأنا ما صليت، يترتب أطيعوا ما شاء بس خلقوا موجود وأنا ما صليت، يترتب بس عقاب واحد، وإذا صليت يترتب بس ثواب واحد. بعد أطيع لما يبهم هالشيء حتى ما يترتب، لئلا يقع الألف في عقاب المعصية وفوت ثواب الطاعة، ولا يترتب على مخالفته مخالفة أطيعه. في ذلك فما في أطيعه هالشيء فكذلك في نور ابنه، فكذلك أمره يعني أمر الشارع، فكذلك أمر يعني أمر الشارع، أمر بيمن مو أطيعه، فكذلك أمر في نور ابنه. أمر في نور ابنه شنو هو؟ بيمن أمرني ها بما يأمن معه من الضرر، هو الذي يأمن معه من الاحتياط، يعني مولانا هذا الاحتياط فأمن معه من الضرر. يقول فاكما من أول، من أول مولانا يقول إسلام أمر الشارع بالإطاعة إرشادي إيناء، وكذلك هذا الأمر، وكذلك أمر الشارع بالأخذ يعني بالاحتياط بما يأمن معه يعني الشخص، بما يأمن الشخص معه مع ذلك الشيء من الضرر، يعني شنو فكذلك هذا، شنو فكذلك هذا، شنو فكذلك هذا، يعني ما يترتب على موافقته ومخالفته إلا ذلك الشيء الذي يترتب لو لم يكن أمر إحسط موجود كان يترتب أول. إذا صلت لحم الأرنب حرام واقع أقع في الحرام الواقعي، إذا مو حرام ما أقع، هل نقدر هم نسأل عن يتها. فكذلك أمره بالأخذ ما يأمر معه الضرر لا يترتب على موافقته سوى الأمان المسكور، إذا وافقت أمان مسكور يعني أمان شنو؟ ما أقع في الحرام الواقعي فقط هالمقدار، وعلى مخالفة ما يترتب سوى الوقوف في الحرام الواقعي على تحديد كون حرام واقعي هالمقدار يترتب، فارس في أكثر لأجل أمر أحسن ما يترتب، يعني معنى إفسادي كله راح يصير. الشيخ يريد يعيد الإفسادية بقرينتين، لم يقرن شيء مولانا بل القرينتين راح يصير. القرينة الأولية هذه سهلات ما بهم شيء، القرينة الأولية هذه وهي أنه الأخبار إذا راجعناها تحصر حكمة الاحتياط شنو، تحصر حكمة الاحتياط شنو، فمن ترك الشبهات إيه شنو حكمة إيه إذا ترك تترك إلك سواء لا شنو نجا من المحرم، هل مختار نجا من المحرمات فالحكمة من طلب الاحتياط حصر فيما التخلص من الحرام واقعي لا أكثر. إذا انتوا ما إليه على عيد الأسادية، هاي القرينة الأولى. والقرينة الثانية ها انت بتكل الزيع في رواية الفضل اللي بيتقدمت فيما سبق، يسأل الإمام سلام الله عليه من الورع، من الورع يسأل الفضل، يسأل الإمام من الورع، قال على أن الورع الذي يترك المحرمات. شوف بعدين الإمام قال ويترك هؤلاء، إن هؤلاء يعني شنو من المقصود، هؤلاء يعني قلنا المقصود بني أمية. وبعدين شو يقول الإمام سلام الله عليه، يقول الإمام فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. فالورع يكون من الورع ها الذي هم يترك المحرمات، هم شنو، هم شنو يترك الشبهات. وجه القرينية بالله شوف تبين، شوف وجه القرينية شلون أبينه، ولا إشكال في أن أمر الإمام بترك المحرمات أمر شنو، أمر بترك المحرمات أمر إرشادي بلا إشكال، أمر ماذا إرشادي، فمو أمر ماذا مو أهل الوجوب يعني إرشادي. ولذلك يعني إذا واحد استتب المحرم يعني مرتين يعاقب، إذا شرب الخمر مرة لأجل لا تشرب الخمر يعاقب، ومرة لأجل الإيمان شنو أمر بيمن بترك المحرمات، هيك لا هذا الأمر بترك المحرمات بلا إشكال إرشادي، فإذا كان هذا إرشادي فما هو في سياقه؟ في سياقه شنو هو؟ الأمر بترك الشبهات. هل يصير حينئذ إرشادي؟ ما أدري أنت فتش مش أقول أن يعلم. أقول أن الإمام جعل الورع من هو؟ يترك المحرمات ويترك شنو؟ الشبهات. أمر الإمام بترك المحرمات إرشادي ولا؟ ليس بالشان هم إرشادي بقرينة واحدة في السياق نطبق العبارة. ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا شنو؟ من أنه إرشادي ماكو جواز. يشهد قرينتان اثنين مولانا الأولية هاي، الأولية هاي، إن ظاهر الأخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة. حصرة الحكمة الاجتناب في أي شيء؟ حصرة الحكمة ومن ترك الشبهات شنو الحكمة؟ نجا، نجا. حصرة الحكمة في من تتفصي عن الهلكة واقع هاي التفصي متعلق بينا حصر. حصر الحكمة في من تتفصي عن الهلكة الواقعية حتى ما يقع فيها يعني في الهلكة الواقعية من حيث لا يعلم. القرينة الأولى انتهت، انتهت. التفت إلى ترتيب العبارة صعوب، التفت إلى ترتيب العبارة. القرينة الثانية اجبت واقترانه مع الاجتناب، يعني اقتران الاجتناب عن الشبهات بما قرنه، بما قرنه واقترانه. هذا عطف علامة بالشرح بين تلتياعنا، عطف علامة من حيث إذا أتم التفت الشرحي راح تلتفت الآن وعطف علامة. ها عطف علامة هذا إيه؟ من يقول هذا عطف علامة؟ عطف ماذا؟ على قول إن ظاهره، يعني عطف على إن واسمها، يعني هسي. ويشهد لما ذكرنا أن، عطف على أن، أن ظاهر الأخبار أي واحد. ويشهد لما ذكرنا بعد شنو؟ اقترانه. يعني خذنا القاعدة بعد أنه إذا ربنا نعرف هذا معطوف على ذاته ولا شو الذات، وخلي هذا بداله. إذا تم المعنى والثقة في هذا معطوف على ذا، فإن إذا شلنا جلة إن ظاهر الأخبار وخلينا على ذا المعنى يستقيم. يقول لنا ذا كمان اقترانه، اقترانه على اجتناب بترك الشبهات. مع من اقترنه؟ بما، أي مع بمعنى بذا، بما اقترن بالاجتناب عن الحرام المعلوم في رواية الفضل. هسه بعد جلة في أي شيء؟ في كونه، في كونه ورعا ينات ورع ترك المعارضة ترك الشبهات. وفي القرينية شنو؟ وفي القرينية بينه. ومن المعلوم أن الأمر باجتناب المحرمات في هذه الأخبار ليس إلا للإرشاد. ليش؟ يعني إذا خالفه إيقاظ على مخ، لأجل هذا ما أكون فقط أصاب أفعلانا لأجل لا تطلب الخبر. ليس إلا للإرشاد، لا يترتب على مخالفة ذن الأوامر. يا أوامر، هاي أوامر اللي هي في هاي الغواية الذي الإمام أمرنا بترك المحرمات، لا يجب على موافقة المخالفة سوى الخاصية الموجودة في المأمور به الذي أمرنا به الإمام. شنو هو؟ ترك المحرمات. هو ما يترتب على ترك المحرمات شنو؟ أو ما يترتب على المخالفة شنو؟ ما يترتب على المخالفة عقاب واحد، ما يترتب على من على الموافقة شنو؟ أن ذاك العقاب الواحد يروح. الآن هم ما تنسي فيه يترتب سوى الخاصية الموجودة في المأمور به. المأمور به شنو؟ هو الاجتناب عن الحرام. فيترتب سوى ذيك الخاصية أو صوت، أو صوتها، يعني يا أنه ذيك الخاصية تترتب يا صوت الخاصية التي تترتب شنو هي؟ عن العقاب. إذا وافقت، إذا وافقت عقاب واحد مات، إذا خالفت ذيك الخاصية راح تروح. يعني عقاب يجي، هل نقدر أكثر ما يترتب؟ أو صوتها، عطف علينا، أو صوتها شنو؟ عطف علينا على الخاصية. سوى الخاصية الموجودة أو صوت الخاصية، حتى بعد راح يصير سوى الخاصية الموجودة في المأمور وهو الاجتناب على الحرام. خاصية الموجودة شنو هي؟ لكن عقاب بعد، عقاب ما راح أقع لي. ما يترتب سوى هالخاصية ترك العقاب الواحد أو صوت هاي خاصية ترك العقاب الواحد يكون الموافق. من أول مولانا وجه القرينية أقرار، من وجه القرينية من ناحية ثانية من المعلوم أن الأمر بالاجتناب هو الأخبار بسبب المحرمات، المحرمات من ضمن الإرشاد. يقول فكذلك الأمر بترك الشبهة بقرية وحدة السياق، هذا من الإرشاد. فكذلك الأمر فكذلك الأمر باجتناب الشبهة نفس الشيء لا يترتب على مخالفته سوى ما يترتب على نفس اجتناب الشبهة. يترتب على نفس اجتناب الشبهة لو لم يأمر به الشارع، لو ما أمر بالشارع بالاجتناب بل فعله المكلف حذرا من الوقوع في الحرام الواقع. هو الله ما أمره، الشارع ما أمره، أعرف على الاجتناب يترتب عدم الوقوع في الحرام الواقع. الآن هم المختار يترتب نقطة. بس لحد الآن شنو؟ لحد الآن شنو هذا؟ قلنا ثواب إلي وما إله الشاب التالي. ثواب ما إله. من الشاي يريد الشيخ شوي يطي ثواب، شوي يريد. يطي ثواب. نون يطي ثواب. يقول هذا الشخص لما ما ياكل لحم الأرنب اتصرف على أنه شنو؟ وهو واقعا شنو لحم الأرنب قلنا؟ واقعا ليس بحرام. الشرب هذا مو مطيع. التفتوا يا اخوان، الاطاعة والعصيان شوفوا تتحقق. اذا اكو تكليف اكو واقعي، تكليف اذا اكو واقعي شي يقول لي لا تاكل لحم الارنب اذا واقعا اكل، فاذا تلف يقولون عصيان، واذا ما تلف يقولون شنو؟ إطاعة أو امتثال. فعنوان الإطاعة والامتثال وعنوان العصيان فرع وجود التكليف. لكن إذا ماكو تكليف فإطاعة وعصيان حينئذ ما أكو. إذا أنا ما قايل لك جديدات بس ابتناء جاءوا الآن الجيل لما ابتناء شوف تخيل اتعطي جمت بالعدل الجيل لما أطاع ما يسمي لأن أمر ماشي شو تعبرون عن انقياد إن كانقياد وين يصير في موارد الذي تتخيل أمر أسوى واقعا ماشي يسمون هذا انقياد وقد يعبر عنه بالإطاعة لكن أطاعة حكمية حكمية. إذا أكو أمور يسمون هاي الإطاعة إطاعة حقيقية، إذا ما أكو أمور وتخيلت أكو أمور وراح تجلس الماي يسمونها إطاعة حكمية. التفت يا أخي إلى ذن المصطلحات. فإذا أكو أمور حقيقة قلت لك قوم جيب مال وراح تجيبك هذا شي يسموه إطاعة حقيقية، إذا ما جبت عصيان حقيقي. أما إذا أنا ما قلت لك بدأت أنا قايل جبت رح تجبت هذا انقياد يعبرون عنه، يعبرون عنه إطاعة لكن حكمية يعني مو حقيقية، وحكم إطاعة مو حقيقة إطاعة. فالشيخ الأنصاري رحمة إذا هذا المصطلح اتهمنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هذا الذي يترك الأرنب خطية مدة ما أدري قد طول عمره بناء حرام هسه لا أقل سخن مو مطيع هذا مو حقيقة يعني تكليف ماضي إلى المنقاد يا لا إطاعة حكمية أكو يا لا فخلنا نطيه ثواب باليابا يعني المنقاد إلى ثواب بلي إذا فرضنا على أنه ما قال جيبوا لي مال واحد راح جاب إغلاص مال قلت له ها هاي شنو إغلاص المال يا شيخ مو انت قلت اغلاص ما اريده وانت قلت اقول له لا انا ما قايل بس اذا ما كان شكرا جزيلا عفوا احسنت ممنون متفق تشكر هواي من عده بل لعله تشكر من عده اكثر من تشكر في صوره وجود التكليف حقيقه. اذا هذا الشخص مو بعيد يعطى الثواب من باب الانقياد. لذلك يقول المثلث بناء على ان اكل لحم الارنب حرام، لكن هنا في نظره كان انه واجب فاكله. هو واقعا يعني حرام، واقعا حرام بناء انه واجب فاكله هل يصاب عليه؟ اي فهمنا كتاب اي فليه فهمنا كتاب فليه فليه لانه هذا خطيه قاعد هم ما بناء الله يطلبه وجاب اي فليه فليه صحيح. فالشيخ منا انا هذا شوف مولانا محاوله لتصحيح محاولة لإعطاء الثواب المهم من نامه راح تسمع المحاولة الأولى. ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه يعني على الاحتياط. اذا احتاط ترك لحم العدل واقع عنه حرام من حيث انهاء الانقياد يعني اطاح فيه. فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر بالاحتياط حال نفس الاطاعه الحقيقيه والامر بها، في كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لولا هذا الامر. فيكون ثواب نفسي من باب ماذا؟ انقياد. اما مع قطع النظر عن انقياد لا، هذا ثواب ما الى مثل ما مثل امر اطاعه. اذا واحد اطيع الله واطيع الرسول راد ينكسر راح صلي يترتب عليه ما يترتب مع قطع النظر عن اطيعه يعطى فرص ثواب واحد. هنا نهمنا كذلك فيقوم حينئذ حال الاحتياط والامر به، هاي سيكون تفريع لين التفريع، تفريع على انه هذا ما الى ثواب من باب اطاعه حقيقيه، تفريع على هذا المطلب، مو تفريع انه الى ثواب من باب انقياد، لا لا، يعني في البيت سالي اذا هذا ثواب من باب اطاعه حقيقيه ما الى، لاجل الامر ما الى ثواب، بل لاجل انقياد مطلب اخر، لاجل عنوان ثانوي، بس لاجل الامر احتط ما الى، فيكون حينئذ حال الاحتياط، هذا ثواب من باب الانقياد مو على الامر، من باب الامر. من باب انقياد ولي خوش آدمي، من باب خوش آدمي فيكون حينئذ يعني إذا حينئذ يعني حينما لا يعطى الثواب على نفس أمر أحسى يكون حال الاحتياط وحال الأمر بالاحتياط حال نفس الإطاعة الحقيقية، الإطاعة الحقيقية والأمر بالإطاعة الحقيقية فيما في أي شيء حال هذا حال ذاته في كون الأمر نفس الأمر لأن نفس الأمر أطيعه ما يجد لك ثواب زائد. إذا أنت فلك فلي ما يجد هو ثواب زائد، كذلك امر احتق وما يجي بالثواب من ناحيته ما يجي ما يجي من حيث عنوان ثاني وذاك مطلب اخر من حد نفس الامر نقول ما قاعد يجي هذا الثواب اللي يجي من باب الانقياد مو على نفس الامر. في كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت لا يزيد فيه يعني في الاجتناب لا يزيد فيه يعني في الاجتناب عن الشبهة على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لولا الامر لولا الأمر لولا الأمر في اجتناب الثاني ثلاثة لولا إذا أمر أحسد ما كان الثاني ثلاثة كان إذا اجتناب عن الحرام الواقع مو أو كنت تنتح مثلا مو الآن همات بعد أمر أحسد هل مقدار يترتب أكثر من هذا المقدار لا يترتب لأجل الأمر بل يقولنا لأجل الانقياد قد يترتب حينئذ لأجل الانقياد بس ماذا مدح او ثواب ذات مطلب اخر لكن من ناحيه الامر هذا الامر ليس هذا ولكن الظاهر هاي المحاوله الثانيه انه لا الشيخ رحمه الله عليه يقول على انه نقدر نقول اكو ثواب لاجل نفس الامر يعني نقول على انه ماذا مستحب الاحتياط انت في هاي المحاوله الثانيه في الاسلام ولا في المحاوله الاولى لاجل الامر ما سوى ثواب بل قال هذا ثواب يعطى من باب شنو أن هو طيب النفس من طاعة بس ما لنا شغل دي فالسيد يقول لا هاي أوامر أوامر أحسن من ذلك استحبابية مثل أمر ماذا النسوة شلون استحبابي ثواب لك هذا استحبابي شلون بأي بيان بسيط ما بيسي يقول إذا نقرأ النيس الأخبار المتقدمة من ارتكب الشبهات نازعته نفسه المن نازعته نفسه المن الارتكاب محرمات نحن بقرها التعبيرا من حام حول الحمى أوشك أن يقع هاي التعبيرات مو بعيد منها التعبيرات نستفيد أن الاحتياط شرعا مستحب استحباب شرعي وحكمة الاستحباب شنو أن حتى الإنسان قابليك على ترك المحرمات يصير أقوى قد يصير استفاد استحباب شرعي بعد يصير هو إعطاء ثواب من باب الاستحباب الشرعي من باب الإطاعة الحقيقية بعد مين باب الانقياد لذلك يقول هذا يعني خذ هذا وهذا ولكن الظاهر من بعض الأخبار المتقدمة هاي المحاولة الثانية قبل مثل قوله عليه السلام من ارتكب الشبهات نازعته نفسه لأن يقع في المحرمات وقوله عليه السلام من ترك الشبهات كان لما استبان له من الاثم اتراك وقول من يصح للحمى او كان يقع فيه ويصونه امر به للاستحباب وحكمته حكمة الاستحباب شنو الا يهون عليه ارتكا الا يهون يعني لا يصعب الا يهون يعني الا يصعب عليه ارتكاب المحرمات المعلومة اذا هتقلنا لازم ذلك استحقاق التوابع لما على إطاعة أوامر العصاة على نبذ أوامر العصاة إطاعتهم حتى بعد سواء مضافا إلى الخاصية المترتبة على نفس الاحتياط الخاصية المترتبة على نفس الاحتياط صنعية أنه ما يقع في المحرمات يمدح مؤسس جنة في الخاصية ذات يعطى ذات مترتب على جنس فيه الثواب يعطى لي أجر الحمد ثم لا فرق مطلب جديد مطلب جديد محصله أنه إذا دار الأمر الشيء بين الحرمة وبين الإباحة مثل ما قلنا بين الحرمة وبين الإباحة مثل ما قلنا مثل يعني كيف تطن بعد قلنا الاحتياط راجع مو هيك قلنا ولا راجع راجع مو واجب بس راجع إيه بس شلون أحتاط يعني يعني أشرب يوم ما أشرب يعني ما أشرب مو أشرب السؤال الجديد هذا راح أسأل وهذا جثة مقدمة لهذا التستهد يكون سنتبت له حتى راح أنتقل السؤال الآن إذا دار الأمر بين الحرمة وبين الاستحباب يو حرام شرب الجزارة يو مستحب هنا نظل سنو رأيك يلا هنا احتياط راجح يو مو راجح شلون الاحتياط شلون يصير ها يو حرام يو مستحب هنا الاحتياط غير راجح شلون احتياط شلون بالترك حينئذ بأن أترك أما مخافضة مستحب لون هذا احتياط نقول لك هنا في الحقيقة يدور الأمر بين تبعد تجد فرد مصلحة مصلحة استحباب غير ملزمة وبين أن تفعل أن تترك راح ترك المفسدة ملزمة رئيسة فالأمر يدور بين المصلحة غير الملزمة والمفسدة ماذا الملزمة والعقل بلا إشكال يقول أنه يكون تراعي جانب المفسدة الملزمة يكون تترك أحوط يعني وهذا واضح لكن تدري أنا علما أريد أنتقل إليه أريد أنتقل إلى هذا النقطة أنه إذا دخلت السؤال عام إهنانا للدرس سكت مستحب أنه واحد يصلي ركعتين قبل الدرس يو لا مستحب يا مو مستحب احتياط يصير إهنانا يو لا أسألك يلا في يقولون إهنانا أقول لك الاحتياط مين يصير احتياطي ولا إذا واحد سألك قل لي إيه خمسة أحوط خمسة حارقة وصلي إسا شكو بي إسا لكن قد يقال هذا مو احتياط ليه؟ ليه؟ لأنه إذا كانت مستحبة مستحبة إذا مو مستحبة يصير تشريع يصير حرام يعني يدور الأمر بين الحرام وبين ما بين المستحب وإسا قلت بين الحرام بين المستحب الاحتياط بالسنة وسديك الساقرين بالترس يعني كم أترس حينئذ مو أنه أفعال فإذا أريد أحتاط يعني يكون أترك بينما أنت أنا لما سألتك إيش قلت لي؟ يا أخي أحتاط صلي هذا حط النتيجة اللي استنتجناها الخلاصة أفهمت في هذا دوره له أنه إحنا قلنا إذا دار أمر بين الاستحباب والحرمة احتياطهم راجح إيش يقتضي؟ أن أترك مما ينشأ إشكال أنه إذا أدخلت أشقنا العبادة المشروعة ولا هنا شو يقولون احتياط شو يقتضي ان افعل مع انه على ضوء الذي بينا به في السؤال احتياط شو يقتضي ان اترك ليش لان امرها يدور بين ان تكون مستحبه وبين ان تكون محرمه لانه اذا مو مستحبه تشريع يصير فالاحتياط يقتضي اترك مو افعل شلون اسجدني افعل الشيخ الانصاري يجاوب يجاوب شو يقول يقول احنا صرنا مصير اصلا صرنا مصير يعني إن كانت مستحبة وجبتها فجبت المستحب إذا ما مستحبة تلويت التشريع أنا هي التشريع ماك فإذا ما ناوي التشريع حرمة راح تصير والحرمة التشريعية مولانا شو وقت تجي إذا ناوي التشريع أما إذا أنا أجيب أنا الصلاة بنية الرجاء أقول أصلي ركعتين من باب يا ربي يحتمل أنه ركعتين مستحب قبل الدرس من هذا البعض هذا تشريعكم؟ لا فإذا تسمعت حرمة أصلا ما أصل، فإن الأمر ما يدور بين الاستحباب وبين الحرمة، فقط استحباب وما في استحباب واحد من ذلك أربع ما في. فإذا ما ناوي التشريع إذن إهنانا بلا إشكال احتياط يمكن، والاحتياط يصير بالفعل. هذا مو من محل كلام، بل في بعض الأحيان يقولون واجب مثل الصلاة إلى أربع جهات، لما أصلي إلى هاي الجهة فمن يقول الصلاة قبل منا، قبل من يقول منا، فهاي الصلاة يدور أمرها على رأيك أنت، على رأيك اللي بيتسكي هاي الصلاة يكون أمرها يدور بيننا وبيننا. إذا قبل منا تصير واجب، إذا قبل مو منا تصير تصير مشروعة يعني محرمة، تصير تصير لا تتجاوب هناك. يقول أنا أجيبها بنية الرجاء، فتشريع ما يصير. فأقول لك في موردنا هناك أجيبها بنية الرجاء، تشريع الحرمة ما يصير، نطبق العبارة. ثم لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط، من حسن الاحتياط حسن بين الاحتياط حسن بالترك لأن أترك، لا فرق بين أفراد المسألة. قلت شنو لا فرق بين أفراد المسألة؟ يعني بالمو إلا حرمة وإباحة، لا حتى في موارد دوران الأمر بين الاستحباب والتحريم، إن الاحتياط راجح بالترك. شلون؟ ليش احتياط أرجح بالترك؟ ليش؟ بناء على أن دفع المقصد الملزمة للترك، المقصد الذي ألزمت بترك الفعل، هاي للترك متعلق بالملزمة، أولى من جلب المصلحة اللي دي مصلحة بالفعل بعد مو بالترك، غير الملزمة غير ملزمة عن بالفعل. فبناء على هذا ظهور الأخبار، يعني الوجه الثاني، يعني بناء هذا وجهه، الوجه الأول دفع المرتبة أولى، وثانيا ماذا؟ الأخبار المتقدمة ظاهرة في أن الاحتياط حسن حتى في هذه الصورة، يعني في صورة دور عمر بين الحرمة والاستحباب، أخبار متقدمة أخو سبيل الصحصات يعني، وظهور الأخبار المتقدمة في ذلك أيضا، يعني في حسن الاحتياط هنا أيضا. ولا يتوهم هذا الإنسان يريد يدفعه أنه يلزم من ذلك، من ذلك شنو تبع وياي كل الزين، يعني من حسن الاحتياط بالترك، بالترك إذا دار الأمر بيننا استحباب وحرمة، يلزم منا عدم حسن الاحتياط. وين وين وين؟ فيما إذا احتمل كونه، كون هذا الفعل، كون فعل من الأفعال، من العبادات المستحبة في رفع شرق للدرس، بل حسن الاحتياط حيث الاحتياط أصب بالعكس فيه، مو بالفعل يصير احتياط لنا، يكون قلب الترك، لأن يعني أمر يدو بين الحرمة وبين استحباب التدريس أحوة الترك. ليش هذا؟ الاحتياط ماذا يصير بالترك؟ بالفعل ما يصير. يقول إذ لا ينفص ذلك، يعني إذا تتبعه إذ لا ينفص ذلك عن الفعل، إذ لا ينفص ذلك عن احتمال كون فعلي تشريعا محرما، إذ الحرام فالاحتياط يكتب الشريط مو الفعل. من أول من أول. ولا يتوهم، ليش لا يتوهم؟ ليش ليش؟ هذا الجواب، لأن هذا جواب لا يتوهم، تعليله لا يتوهم ليش؟ يقول لأنه هنا احتمال الحرمة ما أقول أنا ما أجيب أغنية التشريع، لأن حرمة التشريع تابعة لتحقق التشريع، شو ما التشريع تحقق؟ التشريع تحقق إذا نية التشريع، والمفروض أنا أجيب بنية الرجاء، التشريع بعد ما أقول. ومع إتيان ما احتمل كونه عبادة لداعي هذا الاحتمال، إذا هذا الاحتمال يحتمل، يعني لداعي احتمال أنه عبادة، بنية الرجاء أجيبه، لا يتحقق موضوع التشريع بعد ما يصير حتى حرام، ولذا قد يجد في بعض الموارد الاحتياط بهالشكل مثل ما قلنا. مع هذا الاحتمال، يعني ما احتمال انه ماذا؟ ما احتمال كون الشيء مطلوب، مجرد احتمال انه مطلوب، قد يجب الاحتمال كما هي الصلوات الى الصلاة الى اربع جهات، لما اصل الى احتمال انه مطلوب اصل، واحتمال اصل ما مطلوب، اذا بلا اشكال اذا ما يكون اجيبا الصلاة، بل واجب يكون اجيبا، هم اصل واحد يقول تشريع؟ لا، ليش؟ يعني تشريع احنا ما نتحقق، لن يصير رجوع اجيبا، ما يردنا انت ذلك. أو في الثوبين المشتبهين وغير الثوبين، إذا أجي أصلي وعندي ثوبين، واحد نجس واحد طاهر، مرة أصلي بهذا مرة أصلي بذاك، فترد واحد لما أصلي بيناتي هو احتمال على أنه شنو؟ صلاتي هذا بهذا الثوب احتمال واجبة، واحتمال أنه شنو؟ قد واحد ما تقول تشريع؟ لا، ليش؟ أنا ناوي التشريع، وبنية الرجاء عجيبة، موردنا ما كذلك، والحمد لله رب العالمين.